جرب حسين ما هاب استخدام الهدى. يا للهوى شاهد مفيش مع العاشق سلاوي راحة قلوبنا وأكبر تنام مباحة وكان مصيب وجود واجي راحة كحيل العيون ودعتك الله كحيل العيون ودعتك الله ودعك عاشقا بكل ما الله ودعك عاشقا بكل ما نعمان بالله بالنظر من بعيد بالنظر من بعيد بالله بالله مسعد الله سعيدا وتخيم حواسك مسعد الله سعيدا وتخيم حواسك من جمال شهيدا بابا يا صابي بينك اللي حبيب يا صبا يا صبر بينك اللي حبيب ومغير القمر بدنيا يا بحالة ومغير القمر بدنيا يا بحالة يا صبا يا صبر بينك اللي حبيب يا صبا يا بينك اللي حبيب ومغير القمر بدنيا يا بحالة Done and done and done and done and done.